يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي الذنب خلف الذنب لا أدري لا أدري كيف النجاة بتوبة تمحي تمحي كل الذنوب بلا ذنب يضيعني يضيعني الذنب خلف الذنب لا أدري لا أدري كيف النجاة بتوبة تمحي كل الذنوب بلا ذنب يضيعني يضيعني يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي أنا الجريح ويا حسرة حسرة على سنين ضعت مع الأيام أيامي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي النار تلهب من ذنبي ومن حمقي نحو العباد وربي لن يسامحني وربي لن يسامحني على الجحود وتركي للمسامحة للمسامحة يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي أنا العنيد لربي حين ناداني حين ناداني إلى الصلاة وأمشي خلف آثامي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا رب إلا ما الأنام فإنني نفسي ألوم وغفلتي وشقائي نفسي ألوم وغفلتي وشقائي نفسي ألوم وغفلتي وشقائي نفسي ألوم وغفلتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي أو ما سمعت بقصتي وشقائي يا من تلوم على بكائي